هذه امرأة تسأل وتقول في سؤالها: يحدث بعد استعمال جهاز اللولب أن تطول مدة الحيضة إلى 15 يوما، مع العلم أن الدم ينقطع في 5 الأيام الأخيرة ولكن تبقى الصفرة حتى بعد 15 يوما، فهل تعتبر كل هذه الفترة حيضا تمنع من الصلاة والصيام، وما هي علامة الطهر؟ في هذه المسألة 3 مسائل. المسألة الأولى: هل يجوز استعمال هذه الآلات ووضعها في الموضع وهو ما يسمى باللولب؟ فالذي ظهر بعد دراسة هذه المسألة والنظر في حجج من قال بالجواز أنه لا يجوز وضع هذه الآلات، وهي مخالفة لمقصد الشرع مع وجود الضرر واختلال عبادة النساء، أضف إلى ما فيه من الكشف ولمس الأجنبي لعورة المرأة واطلاعه على ذلك الموضع، وكلها محاذير شرعية ثقيلة وردت بها النصوص في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تحرمها وتؤكد تحريمها وتشدد فيها. فالذي تطمئن إليه النفس أنه لا مساغ ولا مجال لهذا الذي يسمى باللولب، وأنه محرم لا يجوز وضعه، ولا يجوز على الطبيب أن يضع هذه الآلة، وتعتبر جراحتها محرمة لما ذكرناه. وأما بالنسبة للمسألة الثانية، وهي لو وضعت المرأة اللولب ثم اختلت عليها عادتها، فحينئذ لا تخلو المرأة من حالتين: الحالة الأولى أن تكون لها عادة تذكرها، فإذا كانت لها عادة تذكرها قبل وضع اللولب فإنها ترجع إلى عادتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتنظر الأيام التي كانت تحيضهن قبل أن يصيبها الذي أصابها، فإذا هي خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتصلي. فدل هذا على ردها إلى العادة إذا كانت لها عادة. أما وهي الحالة الثانية، إذا لم تكن لها عادة أو كانت لها عادة ونسيت هذه العادة، فحينئذ تعتد بال6 و7 لقوله عليه الصلاة والسلام: تحيضي في علم الله 6 أو 7. فال6 هي كمال الحيض، وال7 هو اليوم 7 الذي يكون فيه في بعض الأحيان دلائل النقاء ولا يكون محضا بالنقاء، ولذلك أضيف إلى 6. فأصبح الحيض في هذه الحالة للمتحيرة 6 أو 7. وهذا الحديث قد حسنه أئمة كالإمام البخاري رحمة الله عليه وغيره من أئمة الحديث، وبناء على ذلك ترد إلى 6 أو 7، فيقال لها تحيضي في علم الله 6 و7، أو بمعنى الواو أي تحيضي 6 و7. والعرب تستعمل أو بمعنى الواو كما هو مشهور ومعروف، كقوله تعالى: فكان قاب قوسين أو أدنى فإن الله لا يشك، والمراد وأدنى. فالمقصود أنها تتحيض 6 و7، أي تتحيض 7 أيام. أما ما سألت عنه من الصفرة والكدرة، فالصفرة والكدرة فيها قولان مشهوران، أصحهما أن الصفرة والكدرة إن كانت في زمان الحيض وإبان الحيض وعادتها التي تحيض فيها، مثال ذلك امرأة من عادتها تحيض أول الشهر فرأت الصفرة والكدرة في مثل أيام عادتها من أول الشهر فإنها حيض، وإن رأت الصفرة والكدرة بعد أيام الحيض أو في غير أيام حيضها وهي أيام الطهر والنقاء فإنها ليست بحيض. وعليه حمل حديث أم عطية في الصحيح: كنا لا نعد الصفرة والكدرة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الطهر شيئا. فمفهوم هذا الحديث أنها قبل الطهر معتد بها وبعد الطهر غير معتد بها، ولذلك صار أرجح الأقوال في هذه المسألة قول من قال بالتفريق في الصفرة والكدرة بين أن تكون قبل دم الحيض أو زمان الحيض وبين أن تكون في زمان الحيض وإبان الحيض. والمسألة الأخيرة في هذا السؤال: ما هي علامة الطهر؟ علامة الطهر: هناك علامتان لطهر المرأة من الحيض والنفاس، علامة منهما اتفق العلماء عليها وهي التي يسميها العلماء العلامة القوية، وهي القصة البيضاء، ويختلف باختلاف النساء، لكن ضابطه الذي قالها العلماء إنه ماء كالجير الأبيض يخرج بعد تمام العادة يعرفه النساء. هذا الماء إذا خرج فهو تمام العادة، والدليل عليه ما جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري أنه كان لها كان النساء يبعثن إليها الدرجة، الخرقة فيها الدرجة، يبعثن إليها الدرجة يعني الخرقة فيها الكرسف وهو القطن فيه الصفرة والقدرة من دم الحيض، فكانت تقول انتظرنا لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، انتظرنا لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. قال العلماء فقولها حتى ترين القصة البيضاء يدل على أن علامة الطهر هي القصة البيضاء وهو الماء الذي ذكرناه كالجير. وأما العلامة الثانية وهي التي اختلف فيها العلماء فهي الجفوف، وهذه العلامة يصار إليها عند تعذر العلامة الأولى. والجفوف مأخوذ من جف الشيء إذا انقطع، وجف الوادي إذا انقطع ماؤه، والمراد بذلك أن يجف فرج المرأة. وضابط هذا الجفاف أن تدخل المرأة القطن فيخرج القطن نقيا لا دم فيه، فإذا فعلت ذلك المرات والكرات فقد تبين جفوف الموضع. فاختلف العلماء هل إذا فقدت القصة البيضاء يعتبر جفوف فرجها دليلا على طهرها كالقصة البيضاء عند تعذرها، فمنهم من قال هو نقاء وطهر، ومنهم من قال ليس بنقاء وطهر، والأقوى أنه نقاء وطهر لأن العبرة بوجود الدم. فإذا خلفت الدم وانقطع الدم فإنه حينئذ يعتبر الحكم بطهارتها سائغة، وهذا هو على ظاهر التنزيل حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فقوله حتى يطهرن يدل على أن الموضع قد طهر ونظف، والنظافة تدل على انقطاع الدم، وبناء على ذلك يعتبر انقطاع الدم بالجفوف والنقاء دليلا على الطهر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.